السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى أثناء كتاب الرضاع أو الرضاع. وكنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في زواجه وأخذنا منه بعض الروايات ثم وصلنا إلى قوله السند متصل إليه حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي عن مشايخ الستة قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي الطبقة الثامنة قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري الطبقة الخامسة عن وهب بن كيسان وهب بن كيسان القرشي مولاهم جبال الطبقة الرابعة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري عن صحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما وهو أيضا من المكثرين السبعة روى 1540 حديثا. أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تقدم لنا الغزاة بالفتح هي الغزو أو الغزوة وأما الغزاة فجمع غاز ولا يناسب هنا لا يقال غزاة في غزاة فأبطأ بي جمل الذي ركبته أبطأ. قال فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك لماذا تأخرت عن الناس والناس تقدموا عليك قال قلت أبطأ بجملي وأعياه طيب قال فتخلفت فنزل فحجنه فتخلفت يعني بأورام النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عن راحلته فحجنه بمحجنه حجنه بمحجنه أي معناه قعده بمحجنه حجنه قالوا إذا كذبته حجنه أي كذبه بمحجنه وفي رواية ضربه والظاهر أنه جمع بينهما فقال ثم قال اركب بعد هذا سترى العجب فركبت فلقد رأيتني أي رأيت نفسي أخفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم عليه أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لئلا ألفت عسى هذا النهي يقول أكفه من شدة سرعته يعني معناه نالته بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أبطأ الجمال فكان من أسرع الجمال حتى كاد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ناقته لا تسبق بل تسبق حتى جاء عربي على قعود فسبقها فاستغرب الصحابة ذلك هذه الناقة رادت هذا ماذا يسبقها جمل جابر رضي الله تعالى عنه. قال وقال بينما يتحدث في الحديث أتزوجت فقال قلت فقلت نعم قال أذكرا أم سيدا قال فقلت بل سيد قال فهل جارية تلاعبك وتلاعبها لماذا عدلت عن هذا هذه النعمة تركتها لماذا قال قلت إن لي أخوات تسعة في رواية سبعة أخوات تسعة سواء صغار إذا أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة كبيرة يعني تجمعهن وتمسكهن وتقوم عليهن أي حتى يتزوجن، لأنهن إذا اعتني بهن البنات وزينا واعتني بأبدانهن وفي سلوكهن يتزوج لهن يتقدم لهن الرجال. فهذا هو السبب، لأني لو أتيت بواحدة ثانية صغيرة يعني لما زادت إلا شقاء. قال فأحببت أن أتزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك قادم ستقدمون الدين، وهذا أيضا يدل على أنه لا يموت في الطريق، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيقدم المدينة. فقادم فإذا قدمت فالكيس الكيس أي الجماع الجماع، لماذا؟ لأن هذا يعني يجمع أنثى أنثى أنثى تأليف، لأن عندي امرأة جديدة ولا تدري ولا جربتك، فإذا أول ما تبدأ هذا، لماذا؟ لأنها تعلم يعني أنك تنفعها ولا تظلمها، فهذا هو السبب. قال بلقيس الكذب، ثم قال أتبيع جملك، أراد أن يباسطه، هذا الجمل الذي صار يثبت بعد ما كان يسبقه أتبيعني هذا الجمل؟ قال قلت نعم على غضابة، قال قلت نعم، لأنه ليس في بيته الجمل إلا هذا، نازح واحد ينضحون به الماء ويقضون به الحوائج، فلو باعه لبقي بيته بلا شيء، والعروس ما يتأكل من عينيه إلى آخره، وكذلك البنات. لكنه قال رأى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شيء عليه، فقال نعم أبيعه. وعلمهم وفي رواية ذكر له القصة، فاشتراه مني بوقية آخر شيء بعد 25 مرة، يقول أتبيع لي جملك يا جابير والله يغفر لك، يعجوب على الوحي. ثم بعد قليل أتبيع لي جملك يا جابير والله يغفر لك. قال فعادتها 25 مرة، استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة 25 مرة بسبب هذا الجمل. وأخيرا قال أبشر وافق علي. قال فاشتراه مني بأوقية، الأوقية هي 40 درهما. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقدمت بالغداة وقت الغداء بعده يعني. قال فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فدخل المسجد ثم صلى في ركعتين، ثم أقبل على الناس الزوار الوافدين إليه الذين يريدون أن يسلموا عليه. وهذه تيسير ويعني وإرشاد لأمتي، وذلك أن الإنسان قدم السفر قدم البلد ودخل بيته، وبعد ذلك يحتاج إلى أهله وإلى آخره، فالناس الذين الجيران وأصحابه يتأسفون لذلك، فإذا ماذا يبدأ المسجد؟ يصلي ركعات. وفيه البدء سنة للمسافر أن يبدأ المسجد، ثانيا أن يصلي ركعاتين، ثالثا أن لا يخرج حتى يجلس قليلا حتى يقابله يستقبله جيرانه وأصحابه بذلك. فلما يعني فعل ذلك قال جابر رضي الله تعالى عنه فجئت المسجد فوجدت على المسجد، فقال الآن حين قدمت، حين قدمت الآن وقت قدومك، الآن قدمت؟ قال وقلت نعم، قلت نعم الآن حين قدمت، حين قدمت يجد الوجهان. وهذه المسألة التي ذكرها ابن مالك، قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث يئن وإن ينون واحتمل إفراد إن وما كئن معنى كئن أبو الجواز النحو إن جانب وابن أوان ما كئن كتجريا واختر بنا مطلوب فعل بنيا وعن وسوى وإيش وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرف عندنا فلن يفندا. هذا هو الأخير البيتان الأخيرة يدلان على هذا، وهو حين قدمت، حين قدمت مبني على الفتح وهو مثل آخر مبني على الفتح لإضافته إلى الجملة الفعلية المضمومة. وحين قدمت هذا إعراب، والإعراب واضح حين معرب، ولكنه إذا أضيف إلى مبني جملة. قال ماذا الآن حين قدمت؟ قال قلت نعم. قال فدع جملك، دعوة على باب المسجد، وادخل فصلي ركعتين. ففي الأمر لمن قدم من السفر أن يصلي ركعتين في المسجد قبل كل شيء. قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزين لي أوقية لأنه ثمن الجمل اشتراه بأوقية وذلك كان بالوزن فأمر بلالا أن يزين له ذلك فوزن لبلال فأرجع بالإيذان وأمره أن يرجع أن يزيده بالوزن قال فأوقية كانت في أرى الجمل وزيادة هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلازمها كان يلزمها لا تخلو عنه وعن جيبه دائما لأنها تنادي بالفلوس بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها أهل الشام أيام الحرة سنة 63 إن شاء الله زمان طويل الله الصحابة رضي الله عنهم يعني كلهم كله تعظيم عندهم تعظيم واعتقاد ما شاء الله قال هذه الزيادة لا تفارقني حتى أموت ولكن أخذها الشام الذين حاربوا المدينة قال فوزن لي فأرجع بالميزان قال فانطلقت خلاص الجمل هنا على الباب قال خلاص هذا الجمل هنا استلمناه روح قال فانطلقت فلما وليت أدبر إلى بيته قال ادعوني جابرا قال فدعيت فقلت الآن يرد علي جملي هو يعرف الله أكبر خلق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك السبب في ذلك كما قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناقشه في حياته كيف تزوج وكذا وكذا ويعرف ظروفه وما يدخل حتى إنه هذا الجمل قال يعني ويريد بذلك الإحسان إليه لأن الإحسان مباشرة يعني يثير حول من حوله هذا أيضا يا رسول الله أنا أيضا محتاج أشد من جابر أعطاني مساعدة وهذا ولا يستطيع ذلك فأراد أن يأتي يعني باللف والدوران حتى تصير المساعدة إليه دون أن ينازعه أحد وذلك قال بأن جمله يريد أن يشتري الجمل ولا يريد أن يستمره وإنما يريد إيصال المساعدة به بسبب لأن الناس علموا أن مسلم اشترى جمل جاد نوقية يتحدثون بهذا ما أحد يفكر أنه مساعدة فلما جاء هناك قال والله خلاص استلمنا الجملنا وكان يتيه به يعني عدة مرات حتى يرى الناس أنه استلمه لكنه بعد أن اختفى قال ادعوني جابرا فلما قال ذلك علمت أنه سيرد عليه الجمل بحيث انه في الطريق لا جاء يعني لقيه خاله فساله عن القصه وقال له بيئه الجمل انت مجنون كيف تجيب الجمل وانت اذا جئت للعروس وفيه بنات الى اخره كيف تجيب الجمل هذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم الجمل 25 مره يقول بيئه وعرضني بقى بيئته المهم تاسف خاله وكذا وبعد ذلك قليلا أن رحى قال ادعوه فلما رجع قال له خذ جملك وخذ نقيته الله أكبر هذا هو السبب أخذ الجمل ورعى بيته وما أحد يفكر أن هذه مساعدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة وله يعني في تدبير أمور الناس وكيف يتعايش مع الجماعة مع الجماهير وكيف يعيش في المجتمع أعلم الناس بذلك فهذه مساعدة أوصلها عن طريق بحيث لا يعلمها أحد إنما هي ثمن جمل في العقل وانتهت التدوين قال الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منهم يعني لا لمعنى ارجع إلي مرة ثانية فقال خذ جملك ولك ثمن الثمن لك والجمل لك الله أكبر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان البصري قال هذا سمعت أبي سليمان بن طرخان هذا من الطبقة الرابعة قال حدثنا أبو نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة وأما من ضبطه قطعة فهذا غلط قطعة ضم القاف وفتح الطاء المنذر ابن مالك ابن قطعة من الطبقة الثالثة قال ماذا؟ قال عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح على جمل وإنما هو في أخريات الناس وكم تأخذ قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قراه قال بشيء كان معه نهجا كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لا أكفه فقال رسول الله صلى الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبعني بكذا وكذا والله يغفر له قال قلت هو لك يا نبي الله استحيا حياة بس يعني الإنسان إذا استحيا هو ما يعني أولا لا يرون نبيعه ثانيا لو أراد يريه هو محتاج إليه يا رسول الله بدون شيء بدون ثمن هو لك هذا أنت ومالك بأبيك أنا وجبني لك معناه من هذا فقال له هو لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال أتبعني بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك بعد موته لأنه يعني استشهد بأحد وقال قلت نعم قال ثيبا عن ذكرى قال قلت ثيبا قال فهل لا تزوجت ذكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال أبو نظرة فكان كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك يعني عادة المسلمين عندما يقولون افعل يا فلان كذا وكذا والله يغفر لك وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست يعني كغيره لأن هذه مستجابة أما عادة الناس هذه لا يريدون الدعاء وإنما يريدون تنعيم كلامهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرجى دعاءه بالمغفرة لأي صحابي ولذلك ما له الله يغفر له لما قال ويحك يعني رحمك الله قال عمر رضي الله عنه هذاك عم أبي موسى الأشعري كان يحدو كان شاعرا ويحدو وجلس تزن جناله إذا حدا بها فقال من هذا الحاجي قالوا عامر قال والله يغفر له فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألا أمتعتنا به بحياته معناه إنه دعوت له بالرحمة سيستشهد في هذه المعركة ونحن نريده بالمستقبل حتى نغزو معه وينشدنا وإلى آخره ويشجعنا على الجهاد إلى آخره وفي ألن لما تصافوا أننا من أوائل من استشهده وعمر علم ذلك يعني صلى الله عليه وسلم ما يد مغفرة والرحمة لأحد إلا واستشهد إلا وحصل له جنة فلذلك قال هذه كلمة يقولها الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قالها تكون يعني معتبرة ومقبولة قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى باب قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع متاع معناه متى تلذذ بها حينا ثم ينتقل إليها وهذا تزيد لأمتي هذه الدنيا لا تغتر بها ولا تميل إليها ولا تعمروها وإنما تعبرونها بس هو هذا هي متى أيام قلائل تتمتعون بها وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة إذا احتسبنا أي نوع من أنواع الدنيا متاع أحسن متاع امرأة صالحة وامرأة الصالحة اللي فسرها في الحديث الآخر وقال هي التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته ولم تخونه بنفسه هذه هي المرأة الصالحة يعني تقوم بمهام بيته وإذا أمرها ما لها اعتراض وما لها تأليس الوجه وإنما هي مطاوعة هذه المرأة الصالحة ولا تخونه بنفسها وفيما ليس ذلك أيضا هذه هي المرأة الصالحة كما فسرت في حديث آخر هذه هي فمن يعني وفقه الله تعالى لهذا فليعلم أن الله أتم عليه أن ينعم الدنيا هذا هو المراد ليقوم بالشكر ذلك لله سبحانه وتعالى ورسالة متفق على حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداد الكوفي وطلبة هاشرة على حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قالوا انه ابو عبد الرحمن المكي قالوا انه اقرأ القرآن ليثا 70 سنة قال حدثنا حيوه بن شريح التجيبي هذا ثقه فقيه زايد عابد من طلقه السابعه قال اخبرني شرحبيل بن شريك شرحبيل بن شريك المعاجري المصري من الطبقه السادسه قال انه سمع ابا عبد الرحمن العبودية ابو عبد الرحمن العبودي اسمه عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد المعاجري المعاجري وحبيب العالي قبل قال ماذا يحدث عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع قللها والمتاع الدنيا قليل قللها حتى لا نغتر بها لا نغتر بها المفروض للعاقل ان يعتدل من قبله من ابائه واجداده واصحابه الذين يموتون سنويه بشريه الى اخره ثم يزهد الدنيا هذا هو يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عده احاديث يقلل اهميتها ويقلل يعني الحياه فيها حتى يزهد الناس بها ولا يغتر بها لان اكثر المعاصي يدخل من قبلها اذا دخلت الدنيا في القلب هذا افسدت افسدت القلب الله اكبر وقال ان اسحار نهار تمر قال ماذا وخير متاع الدنيا المراه الصالحه الله اكبر هذا هو فمن وفق لامرأة صالحة لا عليه أن لا يجد شيئا في بيته فقد تمت النعمة عليه أن هذه تعينه على دنياه وعلى آخرته فهو تم نعم الله عليه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل ومن فوائده على من أفراد المسند رحمه الله ومن فوائد بهذا فضل المرأة الصالحة ومنها أن في الحث على بحث عن المرأة الصالحة إن هي أفضل متاع الدنيا فينبغي للعاقل البحث والتنقيب عنها لتتكامل له الحياة المرضية التي تتصل بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية الدنيا إذا سعيد الإنسان في الدنيا فسعادة الآخرة تتصل به إذا مات يعني يدخل الجنة هذا وإذا كان وإذا شقي في الدنيا فالشقاء الأبدية لا يخشى عليه وإن لم يكن لازما لكنه يخشى عليه لأن الشقاء في الدنيا يجر إلى مخالفات كثيرة يعني التعب في أمور المعيشة التعب في أمور الدنيا والمناطحة والمنازعة والمخاصمة والمضاربة مع أهل الدنيا يؤدي إلى مخالفات كثيرة فلذلك أنا لا خير لي قال رحمه الله تعالى قال ما بقوله تعالى إن المرأة خلق من ضلع وقوله استوصوا بالنساء خيرا الحديث الماضي بين ان افضل متاع الدنيا خير متاع الدنيا المرأة الصالحة لكن ما كان صلاحها فلا بد من انحرافها لانها مخلوقة من الضلع والضلع هو خاصة من الضلع الكبير والضلع الصغار يمكن ان تلينه واما الكبير ما يمكن الا كسره فلذلك ماذا فإذا الإنسان مهما يعني كانت المرأة وصفنا بأنها صالحة ليعلم ويغطي نفسه أن المرأة لا بد لها من الأوجاب فإذا يغطي هذا لهذا فإذا أحسنت له من جهة فيقول هذا أحسن لي بكذا وبكذا وبكذا وبعد ذلك ما في شيء وقالوا إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لي مر علينا قالوا إنه ساء خلق امرأته أراد أن يشكوها إلى عمر رضي الله عنه فجاء إلى بيت عمر ووقف على الباب ويريد أن يستأذن فسمع صوت امرأته تتصايح معه فإذا هي تقول أنت خليفة رسول الله أمير المؤمنين وتدور في الليل وتقول أمور المسلمين ولا حم لك إلا بنات الأنصار شوف يا أهلي هذه كلها تقول أنا مسؤول عن المسلمين عن اهل المدينة لا بل انت تريد بنات الانصار بس هل مهم سرجع جابر على طول فلما رجع قيل له قال اعلم اما سمعت صوت الجابر على الباب قالوا رجع قال ادعوه فدعوه فجاء فقال له لماذا رجعت قال كنت جئت استفتيك فوجدت الفتوى على الباب ورجعت قال ما هو قال كذا وكذا وكذا قال اعلم أن هذه المرأة كان في كان قامت لي بخدمتي، يعني أولا يستأنس بها البيت، فإذا جئت من الخارج البيت أنيس، ثم تغسل ثيابي، ثم تطبخ طعام، ثم تخبز طعام، ثم تربي أولاد وتغسلهم، وإذا عد ما شاء الله ألا أتحمل هذا الكلام القشير بهذه كلها؟ ينبغي هذا، وهو هكذا العقلاء وهكذا يفعلون. وهذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من دماء ولا بد من عوجات، مهما كان تقواها وما كان الأمر، يعني هذا لا بد منه، أن أتقى النساء هن أمهات أمي عائشة رضي الله عنها وصاحباتها، كنا أتقى بالدرجة العليا بالطبقة العليا من التقوى والورع. ولكن كما يمر عليكم أحاديث كيف يتعايشون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتغايرنا وقلنا عليه تضاربنا وتضاربنا إلى آخره، فكيف بالنساء الأخريات؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن المرأة خلقت من ضلع من ضلع، وقوله استوصوا بالنساء خيرا، ومع ذلك قال استوصوا بالنساء خيرا، أي اتبعوا وصيتي بالنساء خيرا، يعني معناه لا تعتدوا عليها إذا اعتدت عليكم. وهذا كما يقال عند المفسرين يقولون إن حواء خلقت من ضلع من ضلع آدم عليه السلام، ويقال من جهة اليسار، وهذا كما يقولون هو يعني أصله ليس في الحديث صريحا هذا، وإنما هو من الإسرائيليات الذي لا يكذب ولا يعني إن كان حقا إن كان كذا. فعلى كل حال قالوا إنه ألقى الله عليه ألقى الله على آدم نوما، فجاء ملك فأخرج بعض أو بعض الضلع وخلقها من وعنيه وسوها سوها، فلما انتبه استيقظ آدم عليه السلام وجدها ما شاء الله أمامه جالسة، قال من أنت إلى آخر ما غير في ذلك. وعلى كل حال هذا ظاهر الحديث، هذا يؤيد هذا يؤيد هذا، لأنها خلقت من الضلع، معنى ذلك أن عن الحكمة الله سبحانه وتعالى خلق الله آدم من تراب، بما أن تراب خلقه آخر، وما خلق حواء من جنس آخر بل من نوعه هو، لتدوم الألفة إلى كائن الساعة، ولا يستغني الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ربط الجنسين بحيث تعالى جنسا واحدا. فلذلك يقال كما قال أهل العلم إن آدم حينما انتزعت من جسده من عظامه ما استشعر بها لأنه كان مائل، فلو أحس بال يعني بالألم حينما تنتزع عظمه لما حن رجل إلى امرأة أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أمامه ولم يستشر إلا بعد أن خلقت فحن إليها وبديله إلى آخر ما جاء في ذلك. فإذا على أنه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعلها منه لا بشيء آخر، الله قادر أن يخطى بشيء آخر، ولكنه جعلها من نفس الضلع، وهذا دليل على كمان حكمة الله سبحانه وتعالى وربط الجنس بالجسم، ربط الجنس هذا ذكر وهذا أنثى، ولماذا؟ يعني لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون بينهما يعني ألفة ومحبة وتناسب، لذلك قال وجعلكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، لذلك قالوا هل لك سكن؟ يقول نعم عندي عمارتين. هذا غلط، هذا السكن من حقيقة الذي ذكره الله في كتابه ما هو العمارة، إنما هو ليسكن إليها هي هذه، السؤال هذا هل لك سكن؟ يقول نعم لزوجة، هذا هو السكن الله الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلذلك يقول هنا خلقت من ضلع، وهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الرجال حتى يتعاطفوا مع النساء ولا يعني يتضجروا من مجالستهن ومعاشرتهن بسبب سوء خلقهن، يتحملها يتحملها. يقول قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني حرملة بن يحيى التجري قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب قال حدثني بن سيد سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه كالضلع، وفي روايه خلقت من الضلع، قال اذا ذهبت تكيمها كسرتها. ما الحيلة؟ الضلع هي يعني عظام الجنب هذه كلها مقوصه وطبيعه خلقت هكذا، فإذا أردت أن تقومها وتسويها لازم كسر وكسرها طلاقها أذر. إذن ما الحل؟ الحل أن يستمتع بها وهي فيها عوج وفيها عوج يستمتع بها بس ويتغاضى من ذلك، كأنه لم يسمع يسمع بهذا ويرى بهذا، هكذا هو العيش. وأما الاستقصاء كما يقال الاستقصاء فرقة، الاستقصاء فرقة. زميلك الذي تعيش معه إن استقصيته ما يعيش معك يومين بس يقول لك خلاص مع السلامة، وإذا تغاضيت عنه تسمع منه كلام غليظ وترى في علمه لا يناسبه وكذا وكذا، ولكنك كأن لم ترى تعيش معه بهور هكذا على الاستقصاء فرقة. تتبع الزلات والهفوات من النساء أشد من ذلك من الصحيح. فإذا ماذا؟ كأنك لم تسمع، كأنك لم ترى وتتغافل. وكما سبق لنا في القصة أنها يعني أن عندها محاسن وتفكر في ذلك أنها أحسنت إليك بكذا وبكذا وبكذا وكفتك جميع يعني شؤون الدنيا الحياة، فإذا أتحملها بخلقها بلسانها وأتغاضى وأتجاوز. إذا ذهبت بما كسرت وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج، عوج وفيها عوجات لأن خلق ما يمكن أن يتحول. فإذا أنت ما الحل لذلك؟ أن تكون بصيرا بأمورك، وذلك أن تتحمل النساء ولا تجري بمقتضيات تغيرات أحوالهن يوميا لتغيرن عدة مرات، ولا تتعرضوا أخرج من البيت وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان حث على مداراة النساء لاستمالة نفوسهن وتأليف قلوبهن، ومنها أن في سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن وملاطفتهن والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتهن. ما محال؟ محال أن تطمع في استقامة المرأة على حالة واحدة، ما يمكن هذا لأنه ما خلقت من هذا. ومن هذا يعني أن من رام تطويمهن فاتوا انتفاع بهن، كلما جاءت امرأة وتتبعت زلاتها تطلق وتجالس تطلق وتتجالس حياته هكذا نشف ما فيش فائدة ما ينتجعه، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: على الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. وهذا لوصية عظيمة. ومنها ما قاله النووي رحمه الله في دليل ما يقوله الفقهاء أو بعضهم: إن حواء خلقا من ذراع آدم، قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، منها منها في من تبعي. قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقا من ذراع، فإذا عرفنا هي جزء من آدم. وأين محله؟ الذراع، أخذت من الذراع. ولذلك يقول العلماء إن الرجال اليمين 18 واليسار يقولون 17 وإن 18 قال راحة المرأة، وفي النساء 18 و18 حكمة الله سبحانه وتعالى حتى لا بحث بعض أهل العلم لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن الناكدي، عمرو بن محمد، عمرو بن محمد بن بكير الناكدي البغدادي، قال ابن ابي عمر قال: حدثني هذا الحديث زهير بن حرب ابو خيثمه وعبد بن حميد الكسي كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، عن ابن اخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم، عن عمه عن موسى بن شهاب بن زهير بهذا الاسناد مثله سواء. وهذه الرواية ساقها الترمذي في جامعه فقال الآخر. وفي سالفة قال: حدثنا عمرو بن ناجد، عمرو محمد بن مكير الناجد البغدادي، وابن ابي عمر محمد بن يحيى، محمد بن يحيى بن ابي عمر العجمي، والليل بن ابي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري كان ابي الزناد، عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المرأة خلقا من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، يعني ما يمكن استقامتها على طريقة واحدة، لا، فان استمتعت بها استمتعت بها عوج، يعني ميل فإن ذهبت بجمعة كسرتها وكسرها طلاقها ولا يحق لعاجل أن يطلق بكل قليل وكثير، لا، بل ينبغي له أن يتعنى وينبغي له أن يصبر عليه. وفي سهل مدد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن ميسرة بن عمار هذا الأشجعي الطبقة السادسة عن أبي حازم سلمان الأشجعي الطبقة السادسة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير، أمرا ما إذا اجتمع مع الناس لا تتكلم إلا بخير أو ليسكت، إما تسكت وإما تتكلم بخير، وأما مع ذلك فلا، لا ينبغي للمسلمات. واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء أي اقبل وصية بالنساء وهو مداراتهن ومعايشتهن بالرفق واللين، فإن من أدخلك من ضلع وإن أعوج شيء بالضلع أعلاه كبير، إن ذهبت تطيبه خسرته وإن تركته لم يزل عوج، استوصوا بالنساء خيرا وأكبر. هذه نهاية النصيحة للرجال أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسالة مطلقة قال حدثنا وحدثني إبراهيم المسرافي الحاجب الصغير الحاجب يلقب الصغير ثقة حاجب من الطبقة العاشرة قال حدثنا عيسى بن يعني من يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثامنة قال عن عبد حدثنا عبد الحميد بن جابر عبد الحميد بن جابر الأنصاري المدني من الطبقة السادسة عن عمران بن أبي أنس عمران بن أبي أنس القرشي نزيل الإسكندرية هذا من الطبقة الخامسة عن عمر بن الحكم عمر بن الحكم هذا الأنصاري أبو حفص المدني من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق مؤمن هذا يعني نصيحة عامة يعني المؤمن لا يبغض امرأته يعني بغضا يكون وسط يعني إن أغضبته قليلا يتحملها وكذا وكذا وأما أن يغضها لا. وذلك الحديث الآخر كما يقال بعض الأثار مع هذا الحديث أحديث حبيبته ومما عسى أن يكون بغضته ومما يعني أنت تخجل يعني بنفسك يعني إذا اشتد بغضك بالإنسان لا ينبغي هذا لأنه بعد قليل القليل يكون حبيبك فتخجل دائما بما أسأت إليه أيام البغض ولذلك واحد وأهل وألغض بغضك يومما عسى أن يكون حبيبك يومما. وكذلك هذه يعني المرأة يعني إنها سيئة الأخلاق تكون سيئة الأخلاق ماذا لا تبغضها بهذا بسبب هذا لماذا؟ يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة بغضا شديدا يعني لا يفرق إن كره منها خلقا رضي من آخر لأنها ممزجة بين الخير والشر وهذه طبيعتها ولا تزال عليها إذن قابل هذا بهذا قابل هذا بهذا لأنك إن أكرهت إن كريتها وأبغضتها تماما سيؤدي إلى الطلاق وخروجها من البيت وهذا شقاء عليك لا عليها فقط بل أنت أيضا قاصد بذلك. إذا ماذا؟ إن رضي من آخر أو قال غيره إذا ما الحل في ذلك؟ أن تكون وسطا إن غضبت عليها غضب غضبا وسطا بحيث لا يؤدي إلى مفارقتها بل تعتبر ما حصل منها من خير على مقابل ما حصل منها من إساءة. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا وحدثنا محمد بن مسنى أبو موسى العنزي قال حدثنا معاصم ضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جابر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله النبي صلى الله عليه وسلم أي الشريعة الغراء يعني تعلمها كله خير لعباد الله لأهل الأرض كله خير وذلك الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كيف احترم النساء وكيف بجلهن وعظمهن وأوصى الرجال على أن لا يعني يعامرهن حسب طبيعة النساء يعني الغيرة وما إلى ذلك هذه كلها طبيعة سجية يتحفظها لذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما شرع الطلاق إلا في آخر المرحلة. لكن بعض الناس يعني شديد شديد إذا غضب مثلا بطالب بالثلاثة بألف مرة، هذه كلها شيطانية، أحوال شيطانية. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق في نهاية الأمر الطلاق. لكن قال تطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها تنشو. ما استغرب بالي لأنك غضبت اليوم غضب شديد وهي حائض وتريد أن تطلقها، إن كنت ذا سنة إن كنت تبيا قال لا لا هذا ممنوع، إذا أتربص حتى تطهر من هذه الحيضة، فتنتظر حتى تطهر من هذه الحيضة، فإذا طهرت تحتاج إليها وخلاص نسيت الطلاق. شوف الحكمة. وكذلك إن طلقتها بهذا بشدة غضبك ما زال غضبك أنت تتربص لك الثانية نفس القضية، شرع لك الطلقة الثانية بعد حيضة وعند طهر، والثالثة آخر شيء بعد حيضة وطهر. إذا بلغ الإنسان إلى هذا الحد ثلاث شهور على الأقل ثلاث شهور ولم يسكن غضبه، معنى ذلك أن هذا أمر لا يمكن التعايش معه، فسمح لك أن تطلقها. وإلا فأمر الطلاق عزيز في الشرع، في نظر الشرع لا يمكن يعني أن يتلاعب واحد يسأل ثلاث مرات يقول أستغفر عالي، يقول له من طلق بكلمة وأنا أقول له لا، من طلق ثلاثا وآتيهم ثلاثة ولا يمكن أن تتزوجها إلا بعد زوج آخر، يقول هذا في كذا وكذا، يذهب يسأل الناس أنا ما عندي إلا هذا المذهب، وهذا مذهب البخاري ومذهب فلان ومذهب فلان. وأما يعني أن تتلاعب والله سبحانه وتعالى قد جعل لك حدا محدودا حتى يسكن غضبك، فلم تفعل ذلك بل مباشرة أن غضبت عليها قال أنت طالق ثلاثة ثم تقول هذه واحدة، كذا من قال لك واحدة؟ إذا طلق من طلق ثلاثة فأصبانت منه فلا محل له إلا بعد زوج آخر. فينبغي التريث والعمل بمقتضى، لو جرى الناس لو جرى المسلمون حسب ما رسمه الشرع لما وقعت مشكلة كبيرة، لن حلت معاني مشكلات كثيرة، ولكن المشكلة ضعف الشيطان، كلما غضبت تعمل بمقتضى غضبك والغضب من الشيطان، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يترخى أن يتريث ويتلبس ويفكر في عواقب الأمور ويستشير ويستخير، هذه كلها لو استشرت أباك وأمك إلى آخره وإلى أطفالك أن يقول لا لا لا لا اسكت أنت تسمع ولا ما تسمع، إذا هذا أيضا سيسكن غضبك لكن ما يفكر في هذا. فالعاقل لازم أن يفكر في أمور الشرع وفي ترتيبات الشرع كيف رتب الأمور فيسلك هذا المسلك وينجو من يعني نزغات الشيطان. قال رحمه الله تعالى مستند بن التجمال بابه لولا حلواء لم تكن انشاء زوجها الذهب. وهذا الحديث تقدم لنا كتاب احاديث الانبياء اول او في بدء الخلق شرحناه، وذلك ان خيانة النساء للرجال انواع، والاصل الاصيل الذي ركز عليه الحديث الصحيح انه لولا حلواء لو لم تكن حلواء زوجها لما خانت النساء، لكن هذا المعنى لا يعنى به الخيانة في الدين، الخيانة في العرض هذا لا يعنى به، وذلك أن حواء عليها السلام ما خانت بهذا المعنى، بل ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بغت امرأة نبي ما حتى امرأة لوط وامرأة نوح ما خانتاه إلا في مساعدة قومه على مخالفة نفسه هذا، وأما أن تكونه في نفسها فلا. فلذلك نقول ما هو الأمر الذي خانت حواء آدم عليه السلام الذي يبدو من جمع النصوص أنه وقع خيانة في تلك الشجرة وهذه في الأحاديث الصحيحة ما بين، ولكن الإسرائيليات يقولون إنه سول لها يعني لما أراد أن يفتن يعني الإبليس أن يطال عداوة بينهما جاءها وقال لها إن آدم أين آدم؟ قالت ذهب كذا وكذا، قال إنما يذهب كل يوم هذا عنده زوجة ثانية، فهو نفسها ثانية ما في الجنة غيره وغيره، قال لا لا أنا آدم قال ما في، قال هات ماء لصحن، فجاء بصحن مملوء ماء فقال انظري إلى هذه المرأة فيها رزق. وسبعة تعرف حجر مسرور هذه أنا أظن أن يكون أجر أبوه. إذا هم هذه لما جاء أجر أبوه هذا الشيخ وقال ما في الجنة غيري وغيري شيء كذا فعل أنا قالت لا أنا رأيت أن يحيي لأن جل على سليم الناس سليم إلى آخر لو قال في الدنيا لقال هذا تخير شيء فعلا كذا لكن هناك ما فكروا في هذا فقال آدم عليه السلام على كل هذا ما لم تقنع قالت له أخيرا وبعد مناقشة وإلى في الحالة في الهواء كذا فقالت أخيرا ذق من هذه الشجرة هذه الشجرة أن نهانا الله عنه وأنت قال ولا تأكل من هذه الشجرة إيه؟ فتكون من الظالمين ما سمعت هذا الكلام قال فلا إذن أنت فعلته وشددت عليه بذلك الغيرة جدة الغيرة فقال أخيرا يعني أمرها أن تذلك وتوحيه إلى آخر فهذا هو نوع الخيانة إن صح فهذا هو نوع الخيانة وأما بعد ذلك من النساء إلى قيام الساعة خيانتهم يعني متنوعة فيه الدين والعهد وفيه أيضا في المال وفيه أيضا في غير ذلك وفي أيضا إذا كانت متدينة تكون ببعض ماله بعد كذا فهذا يعني جال وأما بالنسبة لحواء فلا نقول إلا حد ما صح لدينا إنها خانت آدم عليه السلام ولم نعلم بالتأويل ما هو نوع الخيانة إنما هذه الإسرائيليات موجودة هذا وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل والحرج يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن لا يكون صدقا لكن المفهوم من الحديث أن هناك خيانة وإن لم نعرف عينه قال أبسر المصري حدثنا هارون المعروف هذا المروزي أبو هاري هذا من طبقة العشرة قال حدثنا عبد الله الواضع المصري قال أخبرني عمرو وحارث بن يعقوب المصري أيضا أن أبا يونس مولى أبي هريرة أبو يونس هذا اسمه سليم ابن جبير وماذا قال أبي هريرة مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا على أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر أي لا يقع الخيانة ولكنهن اتبعن أمهن فلا بد من نوع ما أن تكون المرأة زوجها لأنه سنة أمهن فهذا هذا كما قال يعني نسي آدم فنسي الذرية جحد آدم فجحد الذرية ونسي آدم فنسي الذرية وذلك أن آدم عليه السلام أريدت عليه أرواح بنيه من الأنبياء والمرسلين والصالحين فرأى يعني صورة يعني داود عليه السلام فقال من هذا؟ قال هذا ولدك داود قال كم عمره؟ قال 60 سنة 60 سنة هذه قبيلة هذه هذا هو الذي قدر له قال أنا أهب له من عمري 40 حتى يكون على الأقل حاجة 100 سنة قال لك ما نويت فعاش آدم 100 سنة إلا 40 فجاءه ملك الموت وقال له أريدك قال ترد الناس قال انتهى أجلك قال لا أماني 40 سنة قال أما هذا فقد تطوعت تبرأت عليه لولدك اليهود قال لا نسي يعني فجحد آدم وجحد الذرية ونسي فنسي الذرية هذا سنة عزيزة النسيان والجحد فبهذا قال لا انتهى أجلك الحاصل هذا مثل هذا يعني لولا حواء لم تكن أنثى زوجها ولكنه سنة أمها تكون بذلك والخيانة مختلفة حسب النوعية قال رحمه الله تعالى بالسلام المتزوج حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن عمان المنجم أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فذكر حادثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنث اللحم أي لم يفسد ولو أما هذا فلما أكرم الله بني إسرائيل هؤلاء أمة إلا أن الله سبحانه وتعالى عجائب الأمة التي مضت في التواريخ بني إسرائيل يعني لكنهم ما شاء الله ومن قوم موسى أمتي مدحهم الله تعالى وفيهم الأنبياء الكثير، لكن عوامهم يعني طلعت عجب العجاب. لما أبوا أن يدخلوا يقاتلوا الجبارين، الله سبحانه وتعالى وقال وقال لموسى إذا بانت وأخوك يعني فقاتل إنها هنا قاعد، وإذا بانت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم فاسق. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وهكذا قدر الله عليهم 40 سنة يعني يمشون طول النهار من الصبح إلى المغرب، فإذا هو المنطقة التي كانوا عليها الصباح كل يوم 40 سنة. وفي هذه خلال هذه أكرمه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ قال يا موسى جوع جوع جوع، أنزل الله عليه منه الصلوة ينزل يوم وإلا يوم الجمعة ينزل يعني يأخذه ونهوا عن أن يخرجوا ذلك اللحم، قال يوما بيوم ولا تزيدوا على ذلك إلا يوم الجمعة لأنه يوم السبت ما عندهم عمل فكذا. وهذا يعني لما قالوا ذلك قال خاص يعني نعم، ويعني وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، هذه سنة الله، يعني النفوس أحب شيء إليها الحرام، أحب شيء إليها المنهيات المكروهات، وأما الحلال ينتزع به. فلذلك لما منعهم من ذلك يأتيكم كل يوم لا تخلصوا أبو وخلصوا، فأنتن ذلك اللحم. فمن هنا بدأ أن اللحم يعني الآن بنهاية الآخرة جاءت الثلاجات من الثلاجات وحسبك على الله، وأما في ذلك ما في، وهذا هو السبب. قبل ذلك ما كان اللحم ولو عاش سنين ما يفنز ما يفسد. فانتهاهم الله سبحانه وتعالى بما الذي فساد الطعام، وهم أول من ابترع هذا وأول من شرع هذا الطريق على الناس وأفسدوا أطعمة الناس إلى يوم القيامة. فهذا هو المعنى، يقول لولا بني إسرائيل لم يخبز الطعام ولم يخرج اللحم ولا حواء لم تكن أنثى زوجها يعني الدهر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا إيه، والحديث هذا متفق عليه. انتهى. وين الكتاب هذا؟ فيه كذا؟ قال رحمه الله تعالى لازلنا يعني نواصل ووصلنا إلى كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، الطلاق نسأل الله السلامة والعافية منه. مناسبة هذا الكتاب كتاب النكاح واضحة، يعني الطلاق مناسبته لأن بعد النكاح لازم هناك قال لم يخلو طلاق، فلا بد من معرفة حكمه وينبغي التنبه له. وما أكثر مخالفة المسلمين لهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أو في هذا الكتاب في هذا الطلاق. رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسما صحيحا حتى في المذاهب كلها تقريبا المذاهب كلها. وطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ثم يدعها يتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها. وهكذا يعني يرسم كتب الفقهاء. وفي الحديث الصحيح ما شاء الله يأتي هذا يعني على طول على قدرته وطول عرضه، ومع ذلك مخالفة الناس يكثر في هذه المسألة ويقعون في مسألة المشكلة التي أشرنا إليه آلها. قال ماذا؟ قال باب في طلاق السنة. طلاق السنة الطلاق التي تكون للسنة وليس بالبدعة، لأن هناك طلاق بدعي أن يطلق الرجل امرأته في عيبة هذا هو أو في طهر جامع هذه هذا هي طلاق بدعة. وسالم صدق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن نسابه قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته حائض طلق امرأته وهي حائض. هذه المرأة يقال لها آمنة بنت غيثان وقيل غير ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني ما حكمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها مره فليراجعها، دل على أن هذا الطلاق بدعة لا سنة. ولذلك قال المحقق يجب عليه مراجعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر للوجوب فليراجعها. ومن هنا استفاد كل الفقهاء على أن طلاق الواقعة في الحيض واقع، لأن قوله فليراجعها يدل على أن الطلاق راح ولا لأن النكاح راح، لأن مراجعة لا يكون إلا عن طلاق على وقوع طلاق. هذه واحدة. وآخر الحديث لما سئل ابن عمر احتسبت عليك قال فأنا إن عجزت إن عجزت واستمت ابن عمر وأثبت ذلك هو، فدل. وهذا هو مذهب البخاري، البخاري رحمه الله الصحيح يرى وقوع الطلاق في الحيض مع أنه منهي عنه. فليراجع ثم ليتركها، فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، أي حتى تحيض، حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض حيضة ثانية، ثم تطهر، ثم تطهر من تلك الحيضة، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يمس. هذه قال أهل العلم رحمه الله الحكمة في ذلك أن الإنسان إذا جامع مرأته وقضى شهوته رغبته يكيد بعدها، فإذا كان السبب ما أغضبته الطلاق حين عليه. وأما هذا الرجل قال طلقها في الحيضة فأمر فأنزل بمراجعتها وعادت إليه وانتظر حتى تنتهي الحيضة، ثم يأتي الطهر، ثم يأتي الطهر، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحيضة الثانية. وهذه على خلاف الروايات، لكنه لم يجامعها يطلقها. إن كانت له رغبة في هذه المرأة فلا بد من العودة، لأن الزمان طال الحيض ثم جاء الطهر. فإن كان يعني وقع غلطا ذلك الطلاق السابق يتبين هذا الآن، لأنها طاهرة وهي صالحة لأن جامعها، ولكن لا رغبة له، فأمره الشارع أن يصدقها هنا. هذا هو السبب في انتظار الحيضة الثانية والطهر الثاني. فكل من طلق، وكذلك أيضا إذا كان إذا طلق في طهر جامعها فيه هذا نفس القضية. هذه حكمة يعني تمديد الوقت على أساس أن رغبته وانقطاع رغبته لا يعلم إلا بهذه المدد المتطاولة. قال قبل أن يمسك تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا الحديث أيضا دليل على أن العدة تكون للأطهار لا للحيض، لأن الله سبحانه وتعالى بالإجماع، وخالف الحنفية لذلك وبعض أهل المذاهب والحنفية فقط، بعض أهل المذاهب يرون أن العدة تكون بالحيض وليس بالطهر وليس بالطهر. وفعلا كذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في اللغة العربية يحتمل معنيين، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر على حد سواء، ولا يستعمل إلا بقرينة تؤيد أحدهما. فوجدنا قول الجمهور الذين يرون أن العدة بالأطهار لا بالحيض ما يؤيد هذا الحديث، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وقد اتفق الجميع من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الطلاق يكون في الطهر ولا في الحيض؟ في الطهر بالإجماع. المذاهب الأربعة كلهم يقولون أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر من الجامعات. إذن قالوا إذن هذا الحديث بين أن عدة النساء يكون بالأطهار لا بالحيض، يكون بالأطهار لا بالحيض. وأما من حيث اللغة العربية فيستعمل الاثنان، ولذلك النسائي رحمه الله يميل إلى مذهب الحنفية في هذه المسألة، قد مر علينا في إمام الله كتاب الطلاق. وعلى كل حال الراجح أن العدة تكون بالأطهار لا للحيض. إذا طلق الإنسان امرأته في طهر لم يجامعها فيه لا تحتسب هذه بالإجماع ما تحتسب هذه. تأتي حيضة ثم يأتي طهر ثم يرجع من هنا، أو على اختلاف الرواية أيضا يستمرها، فهنا يبدأ الطهر هو العدة، ثم يأتي حيض ثم بعده طهر هذا الثالث، ثم يأتي حيض ثم بعده طهر هذا الثالث، وانتهت عدتها إذا انتهى هذا الطهر. هذا هو الراجح من مذاهب العلماء في هذه المسألة لظاهر هذا الحديث، وهذا هو القول المرجح. قال ماذا؟